هل إعطاء الهدايا للأهل والأصدقاء يعتبر من قبيل الصدقة؟ الجواب: هذا على حسب النية، إذا نويته هدية صار هدية، وإذا نويته صدقة صار صدقة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم.